إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد. برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية. إعداد محمد منير الجنباز. إخراج زكريا شمس الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال إخواني اليوم؟ نحمد الله تعالى بخير وعافية. أين وصلنا في الدرس السابق يا أحمد؟ ما زلنا في ذكر فضائل المسجد الحرام. ما شاء الله، ذكر ابن قيم الجوزية فضائل كثيرة للمسجد الحرام، فقد جاد فكره واسترسل قلمه ولن يترك الموضوع قبل أن يوفيه حقه. لقد ألقيت نظرة يا فضيلة الشيخ على ما كتب في هذا الباب قبل قليل، ثم بدأت أتساءل، هل نسي ابن القيم شيئا مهما منها؟ وبماذا خرجت؟ طبعا أنا لا أنكر أن ما سمعته من ابن القيم كان جديدا علي واستفدت منه، لكن درست في المدرسة قصة الفيل منذ سنين مضت، وأن الله تعالى قد حمى بيته الشريف من الطاغية أبرهة بالطير الأبابيل التي رمتهم بحجارة من سجيل. ألا تعد هذه ميزة يا فضيلة الشيخ؟ نور الله قلبك بالإيمان والمعرفة، فهي ميزة وفضل لم يكن لمكان سوى المسجد الحرام. ذكرتني حادثة الفيل بسؤال كان يراودني منذ زمن. قل ما عندك من أسئلة يا أحمد. قرأت مرة في السيرة أن ملك اليمن أبو كرب أسعد عظم البيت، وقيل هو أول من كساه، وعلى هذا فقد كان أهل اليمن كسائر العرب يعظمون البيت، فلماذا قصده أبرهة لعنه الله ليهدمه؟ سؤال وجيه. اعلم يا بني أن أبرهة الأشرم لم يكن من أهل اليمن، وإنما حبشي جاء بجيشه واحتل اليمن زاعما أنه يريد نشر النصرانية فيها، وفي اليمن علم بحرمة مكة واحترام العرب للكعبة المشرفة، فأراد أن يصرفهم عنها، فبنى كنيسا سماه القليس، لكنه فشل في ذلك. الظاهر أن بناءه لم يعجب أحدا. ليس المشكلة في البناء، وإنما الأمر أكبر من ذلك، إنه العقيدة. لقد شعر العرب رغم جاهليتهم بأن هناك مؤامرة ضدهم، استهدفت أول الأمر احتلال اليمن ثم تريد بيت الله الحرام. ومن هم أطراف المؤامرة؟ ملك الحبشة الذي أرسل أبرهة لاحتلال اليمن، وقيصر الروم الذي أيد وساعد بالتوجيه والمال. لقد أعجبته فكرة بناء القليس لتنافس الكعبة، فأرسل المال والصناع المهر مساهمة منه في ذلك. على هذا كان القليس بناء فيه فن وصنع. وصفه بعض المؤرخين فقال استعمل في بنائه طبقات من حجر ذي ألوان مختلفة لها بريق، وأنه نقش بالذهب والفضة والفسيفساء وألوان الأصباغ وصنوف الجواهر، وطعم بابه بالذهب واللؤلؤ، ورشت حيطانه بالمسك، وقيل عن رخامة كبيرة كانت تواجه مطلع الشمس فتشف نورا إلى داخل القبة إلى آخره. بينما الكعبة بناء متواضع من الأحجار السود، ومع ذلك ظلت الأفئدة تهوي إليها، وهو سر دعاء الخليل عليه السلام، مما أغاظ أبرهة فسعى لهدمها. اقرأ في الكتاب يا أحمد. قال المؤلف يرحمه الله في زاد المعاد: وقد ظهر سر هذا التفضيل والاختصاص في انجذاب الأفئدة وهوى القلوب وانعطافها لهذا البلد الأمين، فجذبه للقلوب أعظم من جذب المغناطيس للحديد، محاسنه هيولى كل حسن ومغناطيس أفئدة الرجال. ولهذا أخبر سبحانه أنه مثابة للناس، أي يثوبون إليه على تعاقب الأعوام من جميع الأقطار. ماذا تريد يا خالد؟ أراك ترفع يدك. أنا لم أفهم معنى مثابة، كنت أظنها من الثواب. في اللغة ثابة بمعنى رجعة، والمثابة الموضع الذي يرجع إليه مرة بعد أخرى. لذا سمي البيت مثابة، لأن الإنسان يرجع إليه كلما خرج منه. أما مثوبة فهي من الثواب، قال الله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، أي مرجعا يثوبون إليه من كل مكان. ما شاء الله. تابع يا أحمد. ولا يقضون منه وطرا، بل كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له اشتياقا، كما قال الشاعر: لا يرجع الطرف عنها حين ينظرها، حتى يعود إليها الطرف مشتاقا. فكم أنفق في حبها من الأموال والأرواح، ورضي المحب بمفارقة فلذ الأكباد والأهل والأوطان، مقدما بين يديه أنواع المخاوف والمتالف. عبارة المخاوف والمتالف هذا في زمن ابن القيم وما قبله وما بعده، حيث كان السفر شاقا والطريق غالبا غير آمنة. أما اليوم فقد أصبح الحج بحمد الله سهلا ميسرا، والأمن وارف الظلال. فجمع الحاج وقاصد المسجد الحرام بين متعة العبادة ومتعة الرحلة. تابع يا أحمد. وهو يستلذ ذلك كله ويستطيبه، كما قال الشاعر: وليس محبا من يعد شقاءه عذابا إذا ما كان يرضى حبيبه. يبدو أن فهمي للشعر قاصر. فيك البركة يا خالد. الظاهر أن ما أوقعتك في هذا الإحراج، لكن إذا علمت أن ما بعد إذا زائدة يزول اللبس. فالمحب الذي يرضي حبيبه يبذل كل شيء راضي النفس، فإذا عد المشقة عذابا لا يكون محبا. تابع يا أحمد مع إعادة البيت، وانتبه للمعنى يا خالد. أجل. وليس محبا من يعد شقاءه عذابا إذا ما كان يرضى حبيبه. وهذا كله سر إضافة البيت الحرام إليه سبحانه وتعالى بقوله: وطهر بيتي. فاقتضت هذه الإضافة الخاصة من هذا الإجلال والتعظيم والمحبة ما اقتضت، كما اقتضت إضافته عبده ورسوله إلى نفسه ما اقتضته من ذلك، وكذلك إضافته عباده المؤمنين إليه كستهم من الجلال والمحبة والوقار ما كستهم. فكل ما أضافه الرب تعالى إلى نفسه فله من المزية والاختصاص على غيره ما أوجب له الاصطفاء والاجتباء. الله سبحانه وتعالى نسب البيت له، وهذا زيادة تشريف للبيت تماما، مثل إضافته إليه في قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، للرسول صلى الله عليه وسلم، والذي أنزل على عبده الكتاب وإن تطيعوا الله ورسوله. وكذلك للمؤمنين في قوله: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. ومثل هذا كثير في القرآن. تابع يا أحمد. ثم يكسوه بهذه الإضافة تفضيلا آخر وتخصيصا وجلالة زائدا على ما كان له قبل الإضافة. أفهمت المعنى يا خالد؟ نعم أنا متابع تماما. إذن اشرح لنا ما فهمت. لا بأس، إنما أضافه الله تعالى إلى نفسه له المزية والشرف بهذه الإضافة وبالنسبة للبيت الحرام فقد ازداد بهذه الإضافة تفضيلا إلى ما كان عليه سابقا. وهذا التفضيل الذي بلغ الذروة هو في قوله تعالى: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فالله أضاف إليه البيت. أحسنت، بورك فيك، حقا إنك متابع القراءة. اقرأ يا أحمد. ولم يوفق لفهم هذا المعنى من سوى بين الأعيان والأفعال والأزمان والأماكن، وزعم أنه لا مزية لشيء منها على شيء، وإنما هو مجرد الترجيح بلا مرجح. أصحيح ما يقولون يا خالد؟ باطل زعمهم يا فضيلة الشيخ، إن كل ما أورده ابن القيم كان بالأدلة والبراهين. فتح الله عليك يا خالد، فالحق مع ابن القيم يرحمه الله. يرحمه الله. تابع يا أحمد. ويكفي تصور هذا المذهب الباطل في فساده، فإن مذهبا يقتضي أن تكون ذوات الرسل كذوات أعدائهم في الحقيقة، إنما التفضيل بأمر لا يرجع إلى اختصاص الذوات بصفاتها ومزايا لا تكون لغيرها. وكذلك نفس البقاع واحدة بالذات، ليس لبقعة على بقعة مزية البتة، وإنما هو لما يقع فيها من الأعمال الصالحة. فلا مزية لبقعة البيت والمسجد الحرام ومنن وعرفة والمشاعر على أي بقعة سميتها من الأرض، وإنما التفضيل باعتبار أمر خارج عن البقعة لا يعود إليها ولا إلى وصف قائم بها. والله تعالى قد رد هذا القول الباطل بقوله تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. وكما قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، أي ليس كل أحد أهلا ولا صالحا لتحمل رسالته. إذن أورد ابن القيم ما زعموا من أن ذوات الأشخاص واحدة، وكذلك ذوات الأماكن واحدة، وإنما حصل التفضيل من الله لأمور خارجة عن ذوات الأشخاص وذوات الأماكن وعن الوصف الذي فيها. إذن من أين حصل التفضيل؟ يقولون: لما يؤدى فيها من أعمال صالحة. هل هذه نظرتهم أيضا لتفضيل الرسل على بقية الناس؟ النظرة واحدة، والتفضيل حصل لهم لما يصدر عنهم من أعمال صالحة، وهذا فكر ضيق ونظرة خاطئة. فالله سبحانه وتعالى فضل الرسل لعلمه أنهم أهل للصلاح وتحمل الرسالة، وفضل المسجد الحرام على سائر الأماكن لأنه اختاره مكانا طاهرا وجعله مباركا وجعل فيه بيته. فلو أن أهل الأرض جميعا اختاروا مكانا ما من الأرض وعبدوا الله فيه لما كانت له ميزة تفضل المسجد الحرام. إذن ليس ما يؤدى فيه من عمل صالح أعطاه الميزة، وإنما الميزة هي اختيار الله له حرما مباركا، فكانت فيه العبادة مضاعفة والأجر والثواب أيضا مضاعف. وفي هذا القدر كفاية. صلوا على محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولنا لقاء آخر إن شاء الله. زاد المعاد للإمام ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج زكريا شمس الدين.